حاولوا أن يأخذوه كما تعلمون لكنهم استطاعوا، فاستيأسوا يعني وصلوا مرحلة اليأس من هذا الطلب، خرصوا نبيا انفردوا يتحدثون. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، يعني عهدا من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، يعني ضيعتم بنيامين وضيعتم يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني حكما كونيا قدريا، فأنا لن أتحرك حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ترجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، يعني ما كنا نعلم الغيب ولا كنا نعلم أن ابنك سيسرق، واسأل القرية التي كنا فيها، في المنطقة التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، القافلة التي أقبلنا فيها، يعني سيثبتون لك صدق كلامنا وأننا ما فرطنا في ابنك وإنا لصادقون. وفعلا لما وصلوا إلى بلاد الشام عند أبيهم يعقوب عليه السلام أخبروا بما حصل، لكن بسبب الموقف السابق مع يوسف عليه السلام وأنهم تعمدوا إضاعته وإيذاءه أصبح لا يصدقهم، فقال لهم مباشرة: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني كما قالها في المرة الأولى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وهذا سبحان الله، إنسان إذا اعتاد من شخص الكذب فإنه بعد ذلك لا يقبل منه ولو كان صادقا. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ليش قال جميعا بل وهم اثنان؟ لأن معهم أيضا أخوهم الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض. إذا يعقوب فقد يوسف عليه السلام، ثم الآن فقد بنيامين، ثم الكبير قال: لن أبرح الأرض، فهذه ثلاثة لم يلقى منهم أحد. فقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وتولى عنهم، أعرض عنهم يعقوب عليه السلام، وقال: يا أسفا على يوسف. كان متوقع يقول: يا أسفا على بنيامين، لأنه هو الذي ضايع، لكن سبحان الله الحزن يجدد الحزن، ففقد بنيامين ذكره بفقد يوسف فتأوه على يوسف، قال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني أصبح أعمى بسبب حزنه على أبنائه ولا سيما يوسف عليه السلام. وهذا يدل يا إخواني أن الأحزان تمرض، أن الأحزان ممكن تؤذي الإنسان، ممكن تصل به إلى أن يكون كما رأيتم هنا إلى العمى. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، والكظيم الذي يكتم حزنه، وهذا أشد، يعني اللي عند أحد يفضفض معه ويتكلم معه فهو يخفف عن لوعته قليلا، لكن الذي لا يجد أحدا، يعني أبناءه هم أصلا المتهمون، فهو ما يستطيع أن يكلمهم أصلا ولا يفضفض لهم عن يوسف، أبناءه هم الذين آذوا يوسف، فكيف؟ فهو أعرض عنهم وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم حزين. فلما رأوه وهو يبكي وابيضت عيناه من الحزن قالوا: تالله، يعني قال الذين حوله: تالله، يقسمون بالله، تالله تفتأ وتذكر يوسف، يعني ما تتوقف عن ذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الحرض الفاني الذي لا حركة فيه ولا قدرة ولا كلام، مثلا حرض يعني ما يتحرك منه شيء، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا ما شكيت لكم، أنا أشكو إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، قيل يعني خبر الرؤيا. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. لا زال الأمل في قلب يعقوب. ما قال اذهبوا فتحسسوا من بنيامين، قال من يوسف وأخيه. ولا تيأسوا من روح الله، من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا على يوسف، الآن فلما دخلوا عليه، هذه المرة الثالثة، الأولى يأخذون البضاعة، المرة الثانية جاءوا معهم أخوهم، الآن ثالث مرة. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر بفقد أخينا وترك أخونا الثاني وصاحبتنا، وجئنا ببضاعة مزجاة. مزجاة يعني بسيطة ومزهود فيها. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. هنا رق لهم يوسف وأشفق عليهم، وقد حقق هنا خلاص يعني، وسيطلق بنيامين، وسيعرف أكيد أنهم لن يؤذوا بنيامين حرصا على إرضاء يوسف، وأن بنيامين هو الذي سيخبر أباه لو أرادوا إخفاء الأمر، سيخبر أباه بخبر يوسف عليه السلام. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ طبعا تفاجئوا كيف عرف عن أمر يوسف وخبر يوسف. هل علمتم ما علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. الآن بدأوا يتفرسون به، قالوا أئنك خلاص أكيد أنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه. ويوسف عليه السلام يعني مليء تواضع، أنا يوسف، ما قال أنا العزيز أنا كذا، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك يقول يعني هذان الشرطان التقوى والصبر هما هو الذي يجمع بينهما، يعني دائما عاقبة بالأخير التقوى والصبر، يعلم أن هذا مفاتيح الفرج كلها بيد الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. يقسمون إن الله آثره يعني اختصه ووفقه، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بخطئهم. والخاطئ إخواني غير المخطئ، الخاطئ الذي تعمد الخطأ، فلان خاطئ متعمد الخطأ، فلان مخطئ لا ما درى ما منتبه. ولذلك الله تعالى يعني يرفع الحرج عن المخطئ لكنه يعاقب الخاطئ. ولذلك هنا اعترفوا بخطئهم، يدرون انهم مخطئين عن عمد، فقالوا ان كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. مباشره يوسف عليه السلام عفى عنهم وتجاوز عنهم، ولم يدقق ولم يفصل ولم يحاسب. ودائما يا اخواني ترى الشيطان يكمن في التفاصيل، أنت قلت وش قال ولا أظن العبارة، هذا الكلام سيفتح بابا لا ينتهي من النقاش ودخول الشيطان. خلاص لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. كل ما سبق طواه بكلمة يغفر الله لكم. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى ومعجزة ليوسف عليه السلام. وإلا القميص الأصل أنه لا يشفي يعني العمى، لكن من الله تعالى كرامة لهذا النبي العظيم ومعجزة لهذا النبي الجليل. وأتوني بأهلكم أجمعين، أحضروا لي كل أهلكم حتى أكرمهم. وقصة يعني القميص مع يوسف عجيبة، يعني قميصه هو هو الذي في البداية كشف خطة إخوته لما جعلوا عليه الدم. فالله سبحانه وتعالى بين ليعقوب أن القميص كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سوّرت لكم. فعرف يعقوب أن هذا القميص ليس يعني قميص يوسف، لكن لم يأكله ذئب، الذئب يقطع القميص وهذا ليس عليه أي تقطيع. والقميص أيضا هو الذي نجى يوسف من امرأة العزيز، قدت قميصه من دور. فإن كان قميصه قد من قبل فصدقته من كذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. فالله تعالى حمى يوسف أيضا وأثبت براءته بالقميص. والقميص أيضا هو سبب شفاء يعقوب عليه السلام من الغرض. يعني العلماء أخذوا عبرة من هذا كبيرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعينك وأن ينجيك وأن يحفظك فإنه لا تعجزه الوسائل سبحانه وتعالى، وأن الله يجعل من أقل الوسائل ظنا عندك أنها بعيدة يجعلها هي أعظم وسيلة لإنقاذك. فإذا أراد الله تعالى شيئا يسر له أسبابه من حيث لا يخطر لك ببال. وإلا يوسف طلع من السجن برؤية، يعني بحلم، ما في شيء، هو يرى الملك، ما احتاج الله تعالى أنه يهدم السجن ولا يرسل على جيوش، رؤية أخذ الملك صار عزيز. فالله تعالى يعني هو مسبب الأسباب وهو الذي يجعلها. فكيف القميص هذا كان له هذا الأثر الكبير في قصة يوسف؟ لأنه ولي من أولياء الله، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينجي وليه ينجيه بألطف الأسباب. نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم وأن يرزقنا وإياكم ما